بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. هذا الباب ترجم له الإمام النووي بهذه الترجمة ليبين أن الأصل في الرقية أن تكون مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون بما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب من الرقى ما فيه شرك أو دعاء لغير الله أو استغاثة أو استعانة بغير الله، أو تكون بما يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليهم. وخص هنا في هذا الباب من باب التنبيه والتأكيد بأن الرقية لا تجوز إن كان فيها شيء من الشرك. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن ابن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. يعني أعرضوا علي رقاكم، فعرضوا عليه الرقى التي يرقون بها، فأقر الرقى التي لا شيء فيها، وأقر الرقى التي لا شرك فيها. وأما ما كان فيها شرك أو ما كان فيها دعاء غير الله أو نحوه، أو الاستعانة بالجن أو بالشياطين، فإنها مما لا يجوز ولا يشرع الرقى به. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. هذا الباب بين فيه أن الرقية هي سبب من أسباب العلاج، ونوع من أنواع الأخذ بالأسباب، وما دام أن الإنسان ينفع بها أخاه وأن الله سبحانه وتعالى يجري على يده الخير فلا بأس أن يأخذ نظير ما يفعله من أجر، لأن هذا الأجر الذي يأخذه يستعين به على فعل الخير. وذكر المصنف رحمه الله في هذا قصة الصحابي من الأنصار رضوان الله عليهم لما خرجوا من المدينة وقد بعثوا في سرية من السرايا، فمروا بقوم فلم يقروهم، يعني نزلوا بهم ليلة وطلبوا منهم الضيافة فامتنعوا عن أن يضيفوهم وامتنعوا عن أداء حق لهم، فسلط الله عليهم أن لدغ سيدهم، فبدأوا يبحثون له عن علاج وعن أسباب تدفع هذا السوء، فجاءوا يسألونهم هل منكم من راق؟ وهذا دليل على أن الرقية كانت منتشرة وكان الناس يعملون بها، فقالوا كلنا راق لكن لا نرقيكم ولا نرقي سيدكم، لأننا طلبنا منكم القرى أن تقرونا فامتنعتم، وما دمتم قد امتنعتم عن أداء الواجب فنحن نمتنع عن فعل الشيء الجائز. فقالوا لهم ارقوا السيد ونجعل لكم جعلا. وفي بعض الروايات أنهم قالوا لهم لا نرقيكم إلا إذا جعلتم لنا جعلا، يعني خصصتمونا بشيء من المال، فرضوا بأن يخصصوا لهم جعلا، وكان الاتفاق على أن يكون قطيعا من الغنم. فجاء أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقرأ على سيدهم، رقاه بفاتحة الكتاب، قرأ عليه الفاتحة 7 مرات، واستجاب الله جل وعلا دعاءه وبارك في قراءته وشفى هذا السيد من السم الذي أصابه، فوفوا لهم ما اشترطوه وقدموا لهم القرى، وكان مقداره 30 شاة. وبعد أن أخذ المسلمون هذا الجعل ترددوا أيجوز لهم أن يأخذوا أجرا على قراءة القرآن وعلى الرقية أو أن هذا مما لا يجوز، وتوقفوا حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه عليه الصلاة والسلام وقصوا له أمرهم وبينوا ما جرى بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم سائلا أبا سعيد رضي الله عنه قال وما يدريك أنها رقية، يعني كيف عرفت أن الفاتحة رقية يرقى بها؟ ومن أجل أن يزيل ما في نفوسهم من الحرج قال لهم صلى الله عليه وسلم أقسموا، يعني هذا المال بينكم، واضربوا لي معكم بسهم، تأكيد على حلية ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأكل مما فيه شبهة أو مما هو محرم، فدل ذلك على إباحته وحله، وأكد لهم هذا المعنى بأن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني قراءته، تعليمه، كل ذلك مما يجوز فيه أخذ الأجرة. وكان في هذا الحدث وفي هذه القصة تأكيد على مشروعية الرقية وجواز أخذ الأجرة على الرقية، وجواز أن تكون الرقية من كتاب الله، أن تكون الرقية من كتاب الله، حيث قرأ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سورة الفاتحة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، يعني طلبوا منهم الضيافة والقراء فامتنعوا أن يعطوهم، فقالوا لهم هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب، فقال رجل منهم نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، ما رقيت والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، فتبسم وقال وما أدراك أنها رقية، ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. وهكذا أقره صلى الله عليه وسلم على مشروعية الرقية خاصة لمن لدغ، وكما مر في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى هي المراد بها التسمم، السم الذي يصيب الإنسان نتيجة لدغ أو نتيجة تناول طعام غير مناسب. نعم. قال وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد، وقال في الحديث فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرأ الرجل، وهذا فيه أيضا دلالة على أنه يجوز للإنسان إذا رقى أن يدفل أو أن ينفث، حيث كان أبو سعيد رضي الله عنه يجمع ريقه ويبزق به على مكان وموضع المرض، فكان سببا في شفائه من الحمى. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم لديغ. وسليم بمعنى أنه لديغ، فذكرت اللفظين على أنهما من المترادف. وإنما يسمى اللديغ، العرب تطلق على اللديغ اسم السليم على سبيل التفاؤل. نعم نعم. فقالت: إن سيد الحي سليم لدغ، فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية أو يحسن رقية، فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوه غنما وسقونا لبنا، يعني زيادة في الضيافة. أول ما ضيافون. فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. يعني حسن ظن منه بما في كتاب الله جل وعلا، لأن الله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. نعم. قال: فقلت: لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. هنا يذكر الإمام النووي رحمه الله يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم اقسموا هذا من باب التعاون والحث على الخير، ومن باب مشاركة الرفقاء والجلساء، وإلا فالأصل أن هذا المال مخصص لمن رقى، لكنه لما كانوا معه وشاركوه في الفعل وعاونوه عليه قسمه بينهم. نعم. قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه برقية. ما كنا نأبنه برقية، يعني ما كنا نظن أنه يحسن الرقية. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، قال: فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأن رجلا رقى سيد الحي. هذا الراقي هو أبو سعيد الخدري الراوي رضي الله عنه، كذا جاء مبينا في رواية أخرى في غير مسلم. نعم. قوله فأعطي قطيعا من غنم، القطيع هو طائفة من الغنم وسائر النعم. وسائر النعم. وسائر النعم. طيب. يعني بهيمة الأنعام. نعم. جزاك الله. الغنم. نعم. والبقر. نعم. والإبل يقال للمجموعة منهم. نعم. نعم. قط يقال لها قطيع. نعم. قال أهل اللغة الغالب استعماله فيما بين العشر والأربعين، وقيل ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين، وجمعه أقطاع. جمع قطيع أقطاع. وأقطعة. وأقطعة. وقطعان. وقطاع. وأقاطيع. كلها من جموع التكسير. نعم. كحديث وأحاديث. والمراد بالقطيع المذكور في هذا الحديث 30 شاة، كذا جاء مبينا. قوله صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية، قال فيه التصريح بأنها رقية، فيستحب أن يقرأ بها أن يقرأ بها على اللديغ والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات. قوله صلى الله عليه وسلم خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم، قال هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها حلال لا كراهة فيها، وكذا الأجرة على تعليم القرآن، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم، كلهم يجوزون الرقية بالقرآن. نعم. ومنعها أبو حنيفة رحمه الله في تعليم القرآن، يعني ومنع أخذ الأجرة في تعليم القرآن لا في الرقية. نعم. وأجازها في الرقية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم واضربوا لي بسهم معكم، وفي الرواية الأخرى اقسموا واضربوا لي بسهم معكم، فهذه القسمة من باب المرؤات والتبرعات ومواساة الأصحاب والرفاق، وإلا فجميع الشياه ملك للراقي مختصة به لا حق للباقين فيها عند التنازع، فقاسمهم تبرعا وجودا ومروءة. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم واضربوا لي بسهم، فإنما قاله تطييبا لقلوبهم وتأكيدا لإباحة هذا المال ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه، وقد فعل صلى الله عليه وسلم في حديث العنبر وفي حديث أبي قتادة في حمار الوحش، يعني مثله. أن هذا مقاسمة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في هذه الحوادث، كررها وفعلها، كل ذلك تأكيد لحلية وإباحة ما حصلوا عليه وما كسبوه. نعم. قوله ويجمع بزاقه ويدفل هو بضم الفاء وكسرها يدفل ويدفل. نعم. وسبق بيان مذاهب العلماء في التفل والنفث. نعم. قوله سيد الحي سليم أي لديغ، قالوا سمي بذلك تفاؤلا بالسلامة، وقيل لأنه مستسلم لما به فلذلك سمي سليما. نعم. قوله ما كنا نأبنه برقية أو يعني نأبنه. نعم. ما كنا نعرفه بذلك أو نظن أنه يفعل ذلك. قال هو بكسر الباء وضمها أي نظنه، كما سبق في الرواية التي قبلها، وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ بمعنى نتهمه، ولكن المراد هنا نظنه كما ذكرناه، والله أعلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، يعني لمن يريد أن يرقي يضع يده على موضع الألم ويدعو. قال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي نعم. بعض الروايات أعوذ بعزة الله نعم. وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم. وهذه رقية نعم. بالاستعاذة وبغير القرآن، لكنها استعاذة بالله وبعزة الله جل وعلا. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، قال فيه حديث عثمان بن أبي العاص، ومقصوده أنه يستحب وضع يده على موضع الألم ويأتي بالدعاء المذكور، والله أعلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة، وهذا أيضا يعتبر من الرقية أن يتعوذ الإنسان في صلاته من الشيطان عندما يعرض له ليشوش عليه صلاته. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنبز. يقال له خنبز أو خنبز ولا خنزب؟ خنزب خنزب خنزب خنزب بالزين. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله منك يا خنزب، ويبصق ويتفل على يمين على يساره ثلاثا. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله، ولم يذكر في حديث سالم بن نوح ثلاثا. يعني أطلق الاستعاذة أعوذ بالله. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعيد الجريري قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله، ثم ذكر بمثل حديثهم. يعني إن الشيطان يلبس عليه صلاته، يعني يأتيه أثناء صلاته فيشوش عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله منه، وجاء في بعض الروايات ثلاثا، وأنه لما فعل ذلك أذهب الله عنه وسوسة الشيطان. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة قوله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. يلبسها علي، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. أما خنزب فبخاء معجمة مكسورة ثم نون ساكنة ثم زاي مكسورة ومفتوحة. خنزب وخنزب، نعم. ويقال أيضا بفتح الخاء والزاي خنزب، حكاه القاضي، يعني القاضي عياض في كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم، نعم. ويقال أيضا بضم الخاء وفتح الزاي خنزب خنزب، نعم. حكاه ابن الأثير في النهاية وهو غريب، يعني وهو غريب لم يذكر في كتب الغريب إلا عند ابن الأثير. قال وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع التفل عن اليسار ثلاثا، ومعنى يلبسها أي يخلطها ويشككني فيها، وهو بفتح أوله وكسر ثالثه. يلبسها، نعم، مع التخفيف، نعم، أو مع التشديد يلبسها، نعم. ومعنى حال بيني وبينها أي صلاتي أي شغله نكدني فيها نكدني فيها. نعم نعم. ومنعني لذتها والفراغ للخشوع فيها. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. هذا الباب بين فيه يعني قاعدة من قواعد الشرع، وهي أن الشارع أذن في الدواء ورخص فيه، بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأشياء وأضادها، فخلق المرض وخلق الصحة والعافية، وأنه ما من مرض أوجده وخلقه إلا وأوجد له شفاءه. وجاء في الحديث الاستثناء من السام، يعني من الموت، فكل مرض له علاج، يدركه من يدركه ويجهله من يجهله. وفتح الباب بالنسبة للناس يستخدمون التجارب في البحث عن الشفاء والبحث عن أسباب الدواء للأمراض التي تنزل بهم، فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن هذه الأمور كلها مكتوبة بيد الله سبحانه وتعالى، مقدرة عنده سبحانه وتعالى، وما على الناس إلا أن يسعوا في معرفة هذه الأمراض وأسباب علاجها، فلا يتوانوا ولا يتراخوا، وعليهم أن يجدوا ويجتهدوا. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.